السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب، بإذن الله تعالى هنبدأ في، طبعا احنا في باب صلاة الجماعة، ونبدأ من شروط الإمامة. بيقولك أول حاجة الإسلام، بيقولك إن يشترط لصحة الجماعة شروط، منها الإسلام، إن يكون الإمام مسلم، وده باتفاق كل العلماء، يعني إجماع من كل العلماء إن إمامة غير المسلم لا تصح. يعني لو واحد بيدعي الإسلام وهو مش مسلم، قبوري بقى ولا صوفي ولا رافدي ولا إيه، ده طبعا ما ينفعش الصلاة وراه، وتبقى الصلاة باطلة ويجب عليه إعادتها. طيب، اتنين، الشرط التاني البلوغ، إن يكون الإمام بالغ. وطبعا يعني هل تصح إمامة الصبي المميز؟ طبعا اختلف فيها العلماء، اختلف فيها العلماء. طبعا احنا عارفين الصبي المميز يعني ايه، احنا درسنا الجزئية دي في الأصول قبل كده. طيب، اختلف فيها العلماء. ذهب الشافعية إلى أنه يجوز اقتداء البالغ بالصبي المميز، يعني يجوز ان يكون الامام صبي مميز والمأمومين بالغين بيصلوا وراه، الا استثنوا صلاة الجمعة. استثنى الشافعي او الشافعية صلاة الجمعة، وقالوا ان يشترط ان يكون بالغ إذا كان الإمام من ضمن العدد الذي لا يصح إلا به صلاة الجمعة. طبعا احنا عارفين ان صلاة الجمعة دي لازم تكون في جماعة، وقلنا ان الجماعة هنا بتنعقد زي ما درسنا في صلاة الجمعة، بتنعقد لو اتنين الإمام وواحد كمان، يبقى كده بتنعقد صلاة الجمعة. يبقى هنا الشافعي بيشترط اتنين، لو هما اتنين اللي هيصلوا. وطبعا خدي بالك احنا تكلمنا في الجزئية دي قبل كده وقلنا ان اختلف فيها العلماء برضو. المهم، لو صلاة جمعة وهو بس ما فيش الا العدد اللي هينعقد بيه الجماعة، يبقى ما ينفعش المميز هو اللي يقوم. فان كان زائدا عنهم صح ان يكون صبيا مميزا. لو العدد زايد، يعني العدد اكتر مما تنعقد به جماعة الجمعة، يبقى هنا يجوز ان الصبي المميز يؤم البالغين. طبعا ده اللي ذهب اليه الشافعي. الحنفية قالوا لا يصح الاقتضاء الاقتضاء البالغ بالصبي مطلقا، لا في فرض ولا في نفل. يبقى الحنفية منعوا من ان يكون الصبي المميز امام. طيب، وكذلك ذهب الامام احمد الى انه لا يجوز امامة الصبي. طبعا ذهب الحسن وإسحاق والشافعي إلى جواز ذلك، واستدلوا بحديث عمرو بن أبي سلمة. طبعا احنا أخدنا الجزئية دي قبل كده لو تتذكروا في فقه أولى. عمرو بن سلمة كان بيؤم قومه، وكان أقرأهم للقرآن، وكان سنه 7 سنين أو 6 سنين، وفي رواية 8 سنوات، وكان بيؤم القوم. يبقى دي بناخد منها زي ما قلنا إن يجوز للصبي المميز إن هو يؤم القوم، طالما هو إيه أقرأهم للقرآن. وعندك هنا الحديث عن عمرو بن سلمة قال: لما كانت وقعت الفتح بادر كل قوم بإسلامه. خدي بالك، بعد فتح مكة ابتدت الوفود تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعلنوا إسلامه. وبيقول إني وبادر أبي قومي بإسلامه. برضو أبوه كان، أبوه كان سيد القبيلة، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، وبعد ما أعلن إسلامه رجع إلى قومه وقال، أبوه بيقول: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. هنا بيدعوهم بقى للإسلام. فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا. يبقى مين اللي هيؤم أكثركم قرآنا؟ طيب، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان. كان عمرو بن سلمة بيؤم قومه وهو كما قال ابن 6 سنين و7 سنين، وكانت عليه بردة صغيرة. إذا سجدت تقلصت عني، يعني ابتدت تتكشف عورته. فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا استقارئكم؟ فاشتروا، قطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء. طيب، يبقى قلنا هنا إمامة الصغير تجوز، وعندنا الدليل حديث عمرو ابن أبي سلمة. وكره بقى الشعبي والأوزعي والثوري ومالك، كرهوا إمامة الصبي المميز. طيب، 3، إمامة النساء. طبعا من شروط الإمامة إني تتحقق بالذكور، الرجل هو الذي يؤم، مفيش نساء بتؤم، فلا تصح إمامة النساء باتفاق. ده متفق عليه من كل العلماء، إن المرأة لا تؤم الرجل، مش هي اللي هتكون إمام في المسجد، لا لا تصح. طيب، هيتكلم بعد كده على اقتضاء القارئ بالأمي. هنا يقصد بالقارئ اللي هو بيقرأ القرآن ويتلو القرآن، وهو عالم بالأحكام وعالم ويقرأ القرآن قراءة جيدة، ده القارئ. الأمي هو اللي بيتتعتع ولا يتقن قراءة الفاتح. طيب، بيقولك اشترطوا لصحة الإمامة أن يكون الإمام قارئا. شرط في صحة الإمامة اللي هيأم المسلمين إن يكون قارئ للقرآن. إذا كان المأموم قارئا، إذا كان المأموم خدي بالك قارئا، فلا تصح إمامة الأمي بقراءة بالقارئ. بيقولك إذا كان المأموم قارئ للقرآن، ف ما تنفعش ان يكون، او لا تصح، هي لا تصح، خدي بالك ده شرط، لا تصح امامة الام له. يبقى لا تصح امامة الام بالقارئ، وده شرط. وهنا الشرط اللي يعني بتصح بيه الامامة ان الامام يحسن قراءة ما لا تصح الصلاة الا به. يبقى الشرط هنا اللي في الامام ان تصح او يحسن قراءة ما لا تصح الصلاة به، اللي هي الفتحة. لازم الامام يتقن الفتحة اتقان تام، ما يبقاش فيها لحن جلي، يبقاش فيها لحن جلي. الملكية قالوا: لا يصح اقتضاء أمي عاجز عن قراءة الفاتحة بمثله. إن وجد قارئ، ويجب عليهما معا أن يقتديا به، وإلا بطلت صلاتهما. يبقى هنا بيقول لك لو كان في قارئ للقرآن وفي أمي، الأمي لا يؤم القارئ. إن كان الأمي ده لا يحسن قراءة الفاتحة، إنما تصح إمامة الأمي للأمي اللي زيه. بيقول لك وأما القادر على قراءة الفاتحة ولكنه لا يحسنها، هو قادر على قراءة الفاتحة ما فيش عنده لحن جلي ولكن ما بيحسنش بقى، فالصحيح إنه يمنع ابتداء من الاقتضاء بمثله إن وجد من يحسن القراءة. بيقولك لو كان الأم ده بيعرف يقرأ الفاتحة منضبطة مفيش فيها لحن جلي، بس لا يحسن، مفيش بقى عنده مدود، مفيش غنن، ولكن بيقرأ بالتشكيل منضبط. فبيقولك هنا الصحيح إن لو في واحد بيحسن القراءة وقارئ للقرآن هو اللي يقوم. وإن كان الإمام أمي فإن اقتدى بمثله صحت الصلاة، وإن كان الإمام أمي والمأموم أمي هتصح الصلاة. أما إذا لم يوجد قارئ فتصح اقتداء الأمي بمثله على الأصح. يبقى هنا مدار الكلام كله على إني لو في قارئ للقرآن هو اللي بيقوم. طيب في أمي وأم القارئ، والأم ده لا يحسن قراءة الفاتحة، عنده لحن جلي، هنا الصلاة بطلت، صلاة المأموم بطلت، لأن لازم يحسن قراءة الفاتحة بالتشكيل على الأقل. طيب مفيش قارئ وكلهم أميين، خلاص هنا بيقولك تصح إمامة الأمي لمثله. طيب الجمهور قالوا إيه؟ الذي لا يحسن قراءة الفاتحة لا ينبغي أن يجعل إماما، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. يبقى لازم الإمام يكون بيحسن إيه؟ قراءة الفاتحة، ده أقل حاجة يحسنها إيه؟ يعني خدي بالك هنا ما بيقول إحسان إن هي ما يبقاش فيها لحن جلي. شوفي حتى هنا يبتدي يوضح لك بقى، ومعنى الأقرأ، الأقرأ بقى للقرآن ده معنى إيه؟ الأحسن قراءة والأكثر حفظا، ده الأقرأ اللي هو القارئ بيحسن القراءة وأكثر حفظ. أما صحة الصلاة خلف من لا يحسن الفاتحة فإن كان يسقط حرفا كترك التجديد في إياك، أو كان يبدل حرفا بحرف مثل إبدال الذال بالزاي، أو يخطئ خطأ يغير المعنى كما لو قال إياك نعبد بكسر الكاف، وكان قادرا على إصلاح هذا الخطأ ولكنه تهاون، فلا تصح صلاته ولا تصح صلاة من خلفه. يبقى إذا كان في لحن جلي للإمام وهو متاح له الفرصة أنه يتعلم وهو لا يتعلم، هنا لا تصح صلاته ولا تصح صلاة المأمومين خلفه، وده اللي ذهب إليه الجمهور. يبقى هنا يعني طبعا انتوا بتشوفوا الناس بتعطت يعني سبحان الله، خاصة الرجالة الكبيرة بتلاقيها بتتخانق على الإمامة وهو ممكن يعني ما يكونش بيحسن القراءة. هي المشكلة في الفتحة ليه؟ لأن الفتحة ركن، والمشكلة كمان اللي هتوقع صلاته وصلاة من خلفه اللحن الجلي، اللحن الجلي. طيب قال ابن حزم وأما الألفغ الإمام هو هنا الرد على السؤال، هنا قال لك الإمام اللي هيكون عنده لحن جلي في الفتحة تبطل صلاته وتبطل صلاة المأمومين، لأنه هو هنا خدي بالك يا بنات إن دلوقتي تعليم القرآن ده في كل المساجد، يعني من السهل قوي إن حد يتعلم قراءة الفاتحة بس بدون لحن جلي، دي إيه الصعوبة فيها؟ وطبعا أنا عارفة إن بيبقى فيه ناس، يعني هناخد دلوقتي يعني هنكمل المسألة تلاقيش، بس في الحالة دي لأ تبطل صلاته وصلاة المأمومين كمان. طب ابن حزم بيتكلم على نقطة تانية، وأما الألفغ، عارفة يا بنات اللي هو بيتكلم بالثي ده ما بيبقاش عارف يبين الحروف، أو الألكن عنده لكنة كده، أو الأعجام اللسان، أعجامي اللسان لسانه مش عربي، وفي عنده كمان اللحن اللي هو الكلام بيخرج عنده من الخيشوم، فصلاة من ائتم بهم جائزة. ليه؟ خدي بالك إن دي بتبقى حاجة عيب، يعني في أصلي عنده لكنة كده تلاقيه بيتكلم في لكنة أو أعجام اللسان، طب دول يعملوا إيه دول؟ يعني ده كده حاجة طبيعة فيه، حاجة بنقول لازمة فيه. طبعا هنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اللي هيصلي خلف إمام بالكيفية دي طبعا الصلاة صحيحة، لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلم يكلفهم الله عز وجل إلا ما يقدرون عليه، وهم طبعا أدوا صلاتهم كما أمروا، ومن أدى صلاته كما أمر فهو محسن، ما على المحسنين إن سبيل. طيب أما من كان إماما أو مأموما يخطئ في قراءة الفاتحة بما يغير معنى الآيات فصلاته باطلة، سواء إمام أو مأموم، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ويجب عليه أن يصحح قراءته وأن يتعلم قراءة الفاتحة على الصواب، إلا بقى أن يعجز عن التعلم بعد اجتهاده فيه، فلا يكلف نفسا إلا وسعها، ولكنه إن كان إماما فلا يصلي وراءه إلا من كان مثله أو دونه في إقامة الفاتحة. يا نبي حدد لك بقى، بيقول لك لا، هو المفروض ان هو يتعلم قراءة الفاتحة بدون لحن جلي، لازم يقرأها بالتشكيل منضبط. طب افرضي في بعض الناس، يعني سبحان الله تلاقيكي مهما بتعلميهم برضو التشكيل غلط، سبحان الله، فخلاص قال لك لو هو اجتهد وحاول يتعلم ومفيش دي اخر ما في وسعه، خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولكن لا يصلي امام، لا يصلي امام الا ان كانوا المأمومين زيه كده في القراءه او اقل منه. طيب ده بالنسبة للجزئية دي. طيب طهارة الإمام من الحدث، خدي بالك بقى من الجزئية ديت، هنا بيتكلم عن الإمام لو أحدث هل صلاة المأمومين هتبطل ولا لا تبطل؟ هو كده لما أحدث الصلاة بتاعته بطلت، طب اللي وراه هيكملوا ولا الصلاة بتاعتهم هتكون باطلة؟ هنا اختلف فيها العلماء. بالنسبة للحنفية قالوا إن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام، بمعنى إن هي إيه؟ هتفسد بفساد صلاة الإمام وتجوز بإيه؟ بجوازها. والدليل بتاعهم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، وإحنا أخذنا الجزئية دي المرة المحاضرة الماضية، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، ده الدليل بتاعهم. وبيقولك برضو ده القول الصحيح عند الحنابلة بأي عذر كان من الإمام، واختاروا ابن حبيب بن المالكية. إن الصلاة المأموم هتبطل بصلاة الإمام. طيب الشافعي وابن حزم قالوا الصحيح أنها لا تفسد. الشافعي وابن حزم قالوا إن الصلاة لا تفسد، صلاة المأموم لا تفسد بفساد صلاة الإمام. وقال ابن حزم بطل أن تكون صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام وأن تفسد بفسادها. طيب الإمام مالك قال صلاة المأموم مرتبطة بصلاة إمامه إلا في سهو الإيه؟ الطهارة. وإن غلبه الحدث عليه أن يبادر بإيه؟ بالخروج. يبقى هنا الإمام مالك بيقول إيه بقى؟ بيقول إن صلاة المأموم هتفسد بصلاة الإمام، واستثنى إيه؟ سهو الطهارة. يعني لو الإمام بيصلي وهو ناسي إن هو مش متوضي، خلاص في الحالة دي مش إيه؟ مش هتفسد الصلاة. أو غلبه الحدث وهو بيصلي الإمام انتقض وضوء، قالك برضو صلاة المأمومين هنا مش هتفسد. طيب الإمام مالك برضو بيوضح، وهو هنا بيوضح لك بقى التفرقة اللي فرقها الإمام مالك، بيقول لك قال مالك ترتبطان في الأمور المتصلة دون المنفصلة. يعني إيه المتصلة والمنفصلة؟ قال لك الأمور المتصلة زي تكبيرة الإحرام. يعني إيه تكبيرة الإحرام؟ قال لك أيوة، افرضي دلوقتي الإمام أم المأمومين من غير ما يكبر تكبيرة الإحرام، هنا الصلاة مالها؟ تفسد. هنا الصلاة تفسد لأن ده أمر متصل. طيب وقال لك الأمور المنفصلة زي إن الإمام يأمهم وهو على غير طهارة، قال لك في الحالة دي لا تفسد الصلاة بتاعته. هنا برضو بيقول لك يصح بقى ارتباط الصلاتين، يعني صلاة الإمام والمأموم، لأن الإمام بيحمل على المأمومين القراءة. خدي بالك، هنا بيفسر لك بقى الجزئية اللي هو المتصلة ليه بتفسد صلاة المأمومين بالإمام. بيقول لك أيوة دلوقتي الإمام بيتحمل عن المأمومين قراءة ما تيسر من القرآن وكذلك سجود السهو. هو لو سجد سجود السهو هما بيسجدوا وراه، وانتي لو نسيتي واجب او ما عملتيش واجب الامام بيجبرك. عشان كده بيقولك في الامور المتصلة اللي هي بالكيفية دي بتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام. وهنا بيقول لك بقى يعني اللي احتج بيه الإمام مالك في التفريق ما بين العمد والسهو، قال لك لو هو متعمد ان هو يكون محدث وصلى هنا هتبطل الصلاة، لكن لو سهو اللي هو الإمام بيصلي وناسي إن هو محدث أو أحدث في انتقض وضوءه أثناء الصلاة. الدليل قال لك إن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في الصلاة من الصلوات، وبعد ما كبر أشار للمأمومين اللي هم للصحابة أن امكثوا، فذهب ثم رجع وعلى جسمه أثر الماء. شوفي هنا الحديث عن أنس، قال دخل الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته فكبر وكبرنا معه، ثم أشار إلى القوم كما أنتم، فلم نزل قياما حتى آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اغتسل ورأسه يتقطر ماء. ده النبي هنا صلى الله عليه وسلم كان بيقوم القوم وكبر، والصحابة من خلفه المأمومين من خلفه اللي هم الصحابة رضي الله عنهم كبروا. بعد ما كبر النبي صلى الله عليه وسلم وهم كبروا أشار إليهم أن امكثوا، يعني خليكوا زي ما أنتوا كده، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ورجع تاني وكبر وصلى وصلوا هم وراه. عشان كده هنا الإمام مالك بيقول لك إن لو كان هو ناسي إن هو محدث، يعني إن هو عنده حدث، يبقى كده الصلاة إيه بتاعت المأمومين صحيحة. بدليل طبعا خدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أشار أن امكثوا، طبعا لو كان الصلاة بتاعتهم ما تبطل قال لهم إيه اخرجوا من الصلاة، لكن النبي لم يقل هذا، بل إيه قال لهم إيه أن امكثوا خليكوا زي ما أنتم. فضلوا زي ما هم بعد ما كبروا خلف النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما النبي اغتسل. طبعا النبي كان جنب، اغتسل صلى الله عليه وسلم، اغتسل ورجع لهم مرة تانية. ودي اللي استدل بها الشافعي على ان صلاة المأموم لا تفسد بفساد صلاة الإمام، لان خدي بالك لو هتفسد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه خلاص اخرجوا من الصلاة كده، الصلاة بتاعتكم اللي انتوا او التكبير اللي انتوا كبرتوه ده هيكون ايه فاسد، ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم اشار اليهم ان امكثوا خليكم زي ما انتم. طبعا هنا الحديث بيوضح ان ما ذهب اليه الشافعي وابن حزم من ان صلاة المأمومين لا تفسد بفساد صلاة الامام، لا تفسد بصلاة ايه، لا تفسد بفساد صلاة الامام. طبعا ده الحديث اللي استدل به الشافعي وابن حزم. طيب في مسألة، تقدم المأموم على إمامه، من شروط صحة الإمامة ألا يتقدم المأموم على إمامه، يعني الإمام المفروض بيبقى في الأول وبعدين خلفه المأمومين. طيب فإذا تقدم المأموم بطلت الإمامة والصلاة. طبعا هنا في الجزئية دي أو المسألة دي في خلاف ما بين العلماء، الشافعي وأحمد وأبو حنيفة قالوا إن الصلاة بتبطل لو تقدم المأمومين على الإمام بطلت الصلاة. المالكية قالوا لا يشترط في الاقتضاء عدم تقدم المأموم على الإمام، بحيث إن لو المأموم تقدم على الإمام الصلاة صحيح، ولكن يعني فيها كراهة، يكره تقدم لغير الضرورة بس. لكن طبعا الشافعي وأحمد وأبو حنيفة قالوا إيه الصلاة باطلة. هنا بالنسبة بقى الجزئية بتاعت الكعبة، تعرفين طبعا إن الكعبة بتبقى زي سنتر كده، والإيه المصلين بيبقى حواليها زي دايرة. الشافعية قالوا لا يصح تقدم المأموم أو المأمومين على الإمام حول الكعبة إذا كان في جهة واحدة، يعني ساعات كده بتبقى الحرم فاضي فتلاقي الإمام بيصلي والعدد قليل، فالإمام بيصلي وهم إيه كلهم كل المأمومين خلفه، فبيقولك في الحالة دي ما ينفعش بقى حد إيه يجي بقى قدامه طالما العدد قليل وهم هيصلوا خلفه، يعني اذا كانوا في ايه، في جهة واحدة، خلفوا من جهة واحدة. اما اذا كان المأمومين في غير جهة، او المأموم في غير جهة امامه، فانه يصح طبعا تقدمه عليه. واخدين بالكم؟ طبعا ده الكعبة ليها زي ما بنقول ليها يعني وضع خاص، لان ده طبعا لا يتحقق الا، او الموضوع ده مش هيبقى متواجد الا في الحرم المكي حوالين الكعبة. فبيقول لك يعني يكره التقدم لغير الضرورة كضيق المسجد، وإلا فلا كراهة. يعني لو المسجد ضيق وما فيش مكان، فهنا يعني للضرورة هيبقى فيه التقدم، تقدم المأموم على الإمام. لو ما فيش ضرورة يبقى إيه؟ هيكره الصلاة. وبيقول لك ان الصحيح ان تقدم الامام واجب. خد بالك ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه خلاف، وذكرنا الخلاف. فبيقول لك بقى الصحيح ان تقدم الامام واجب. طبعا واجب ان الامام بيتقدم، ولا يجوز ان يتقدم المأموم على امامه، لان كلمه امام ان يكون اماما، يعني يكون قدوه، وبيكون متقدم على المأمومين. ودايما يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي امام الصحابه، والصحابه خلفه كلهم، وده الحق طبعا. الا بقى يعني زي ما قال لك، الا اذا كان بقى المسجد ضيق، او يعني بتبقى ايه للضروره. طيب نيه الماموم والامام، خلي بالك بقى من الجزئيه دي. النيه، وهنا بيتكلم هل اللي بيصلي منفرد بينوي ان هو يصلي منفرد من بداية الصلاة، واللي بيصلي جماعة بينوي ان هو بيصلي جماعة من بداية الصلاة؟ لو النية دي كده يعني شرط، او لازم ينوي الانفراد، او ينوي ان هو هيبقى يصلي جماعة، يبقى كده ما ينفعش ان هو المنفرد ينتقل الى الجماعة، او اللي بيصلي في جماعة ينتقل الى الايه الانفراد. شوف هنا بيقولك ايه، وتكون النية من اول صلاته، فلو شرع في الصلاة بنية الانفراد ثم وجد اماما في اثنائها فنوى متابعته فلا تصح صلاته لعدم وجود النية من اول الصلاة، فالمنفرد لا يجوز انتقاله للجماعة، كما لا يجوز لمن بدأ صلاته في جماعة أن ينتقل إلى الانفراد، بل ينوي مفارقة الإمام، إلا للضرورة، كأن أطال عليه الإمام. وهذا كله متفق عليه ما بين مين بقى؟ الإمام أحمد ومالك وأبو حنيفة، هما اللي قالوا كده. ان ايه ما ينفعش طالما هو نوى، بيقولك يعني دي لازم نيه، نيه الاقتضاء، ان هو لو يعني يقتدي بمن امامه يعني. فبيقولك هو لو بدا الصلاه منفرد يعني بيصلي لوحده ما ينفعش لو في جماعه ان ينضم ليها، ولو كان هو في جماعه ما ينفعش يخرج من الجماعه وينفرد. ده راي الايه الثلاث ائمه، لكن طبعا الشافعي خالف، فقال لا تشترط نية الاقتداء في أول الصلاة. لا، مفيش شرط إن أنا أصلي منفرد أو أصلي جماعة، فلو نوى الاقتداء في أثناء صلاته صحت مع الكراهة، إلا في الجمعة ونحوها مما تشترط فيه الجماعة. طبعا هنا خدي بالك الجمعة دي حاجة خاصة، لأن الجمعة دي يعني لازم جماعة، الأساسي صلاة الجمعة لا تنعقد إلا جماعة، ده شرط في صحتها، فإنه لابد له فيها من إيه؟ نية الاقتضاء. يعني بيقول هي الجمعة بس اللي هي لازم بينوي فيها إن هو يصلي جماعة، وإن هو يقتضي بالإمام بتاعه. وبيقول لك يعني النية دي، نية الاقتضاء من أول الصلاة، بتكون مقارنة يعني مع تكبيرة الإحرام. وبيقول لك وكذا يصح للمأموم أن ينوي مفارقة إمامه ولو في غير عذر، لكان يكره إن لم يكن هناك عذر. بيقولك يعني لو في عذر وهيفارق الجماعة ماشي، لكن من غير عذر هيبقى ايه؟ على كراهة. طبعا الجزئية دي احنا ناخدها باستفاضة، ما تلاقيش منها يعني، بس هي فيها خلاف. طيب هنا بيقولك طبعا يجب على المأموم ان يتابع امامه في كل افعال الصلاة ما لم يخل بشيء منها. ليه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: انما جعل الامام ليؤتم به. خدي بالك، انما جعل، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انما جعل الامام ليؤتم به. طيب، فاذا صلى قائما فصلوا قياما، فاذا ركع فاركعوا، واذا رفع فارفعوا، واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، واذا صلى قائما فصلوا قياما، واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. طيب يبقى هنا الكلام واضح، ان المأموم بيتبع الامام في كل شيء، ولذلك قال النووي رحمه الله: فيه وجوب متابعة المأموم لإمامه، على وجوب. هيتابعه في ايه؟ في التكبير والقيام والقعود والركوع والسجود، وانه يفعلها بعد المأموم. خدي بالك من النقطة دي، لأن طبعا هناخد النهي في التقدم على الإمام أو مساواة الإمام. فهنا بيقول لك: وأن يفعلها بعد المأموم فيكبر تكبيرة الإحرام بعد فراغ الإمام منها. يبقى لما بعد ما الإمام يقول الله أكبر وينتهي من التكبير، المفروض المأمومين بيكبروا بعده. فإن شرع فيها قبل فراغ الإمام منها لم تنعقد صلاته. تكبيرة الإحرام لازم الإمام يفعلها الأول، وبعد ما يفعلها يبتدي المأموم يفعلها. طب إن فعلها وهو يعني كبر المأموم قبل الإمام أو مع الإمام، هنا بيقولك لا تنعقد صلاته. خدي بالك ان زي ما خدنا قبل كده ان التكبير ده يعتبر ركن من الاركان، والصلاه لا تنعقد الا به، فلازم يكبر. عشان كده الامام يعني يكبر فتنعقد الصلاه، وبعد كده لما تنعقد الصلاه يبتدي المأموم ايه؟ يكبر هو كمان. طيب هنا بيقولك: فان شرع فيها قبل فراغ الامام منها لم تنعقد صلاته، ويركع بعد شروع الإمام في الركوع وقبل رفعه منه، فإن قارنه أو سبقه فقد أساء. ده بالنسبة للإيه؟ للركوع. طبعا دي احنا لسه بالتفصيل دلوقتي حالا، يعني لسه بالتفصيل دلوقتي حالا، إمتى الصلاة هتبطل وإمتى الصلاة هتبقى كده يعني أتى بإساءة أو تحريم. وكذا السجود، ويسلم بعد فراغ الإمام من السلام، فإن سلم قبله بطل صلاته، إلا أن ينوي المفارقة ففيه خلاف مشهور، وإن سلم معه لا قبله ولا بعده فقد أساء. طيب هنا بيقول لك: لو، هنا برضو بالنسبة للتسليم، لو سلم المأموم قبل الإمام كده الصلاة بتبطل. طيب لو صلى، لو سلم معاه، يعني المأموم سلم مع الإمام، قالك بس كده في إساءة، يعني هيبقى إيه؟ يحرم، بس هو عمل كده أتى بمحرم، ولكن الصلاة مالها؟ مقبولة. طيب هنا بيقولك مسألة، طبعا الجزئية دي كده هناخد ليها استفاضة دلوقتي، بس في جزئية نتكلم فيه وبعدين نرجع للركوع والسجود. الإمام لما يعني المأموم متى تبطل صلاته ومتى لا تبطل صلاته خلف الإمام في الركوع والسجود. طيب هنا بيتكلم عن مسألة: متى يقول المأموم آمين؟ إمتى المأموم يقول آمين؟ خدي بالك احنا قلنا إنما جعل الإمام ليؤتم به، المفروض إن الإمام بيعمل الحركة وبعدين المأموم بيتبعه. طب آمين بقى، خدي بالك ان امين بقى فيها حاجة تانية. شوفي هنا: عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا. لما الإمام يأمن إحنا كمان بنأمن في نفس الوقت، فإنه من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وعن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين على طول، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى إذن هنا هي آمين بس اللي احنا المأموم بيقولها مع الإمام. وسبحان الله لو آمين، يعني قول آمين المأموم قالها مع الإمام مع الملائكة، كل ده طبعا بيكون سبب في المغفرة، وده طبعا اللي ذهب إليه جمهور العلماء. طيب، ترك الإمام لركن من أركان الصلاة يكون على صور. هنا بقى هيبتدي يفصل. ترك الإمام لركن من أركان الصلاة يكون على صور. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا بنتكلم هنا عن ان المأموم مع امامه له احوال، منها السبق، ان يسبق امامه. طيب كويس جدا، يبقى احنا بنقول ان كده هيأثم. طيب، وبعض العلماء قالوا ان يعد من كبائر الذنوب. طب ايه الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. فطبعا هنا قال لك ده نهي شديد ووعيد على اللي بيصدق إمامه أن يتحول رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار، وهذا وعيد، والوعيد من علامات يعني الذنب وتدل على كبائر الذنوب. طبعا هنا يعني قال النووي بيان لغلظة التحريم: ومن فعل ذلك متعمدا فقد عرض نفسه لتلك العقوبة. طيب، أما تكبيرة الإحرام فإنك لو كبرت قبل أن يتم الإمام تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة أصلا، لابد أن تأتي بالتكبيرة الإحرام بعد انتهاء الإمام منها نهائيا. يبقى هنا بس تكبيرة الإحرام لو سبق المأموم إمامه بتكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة، حتى لو كانت معاه لا تنعقد الصلاة. الصلاة هتنعقد بعد ما الإمام يقول الله أكبر، بعد ما يخلص منها خالص الإمام الله أكبر يبتدي المأموم يأتي بتكبيرة الإحرام. وينبغي ألا يشرع المأموم في الانتقال إلى الركن حتى يصل إليه الإمام، فلا يبدأ في الانحناء للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض. ليه؟ قال البراء بن عازب: إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. طبعا هنا حكم بقى اللي هيسبق إمامه: متى سبق المأموم إمامه عالما ذاكرا فصلاته باطلة، وإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة. طبعا ده اللي ذهب الى بطلان الصلاة من سبق امامه الامام احمد، لان طبعا تعرفين امام احمد ما عندهوش انفكاك جه. قال لي طالما هو سبق الامام يبقى كده الصلاة باطلة. لكن الجمهور على انه على انه يأسم، وطبعا يعني كمان يعد من كبائر الذنوب، عشان طبعا حديث ان ممكن يتحول او ان يعني يرفع رأسه قبل الامام ان يحول رأسه رأس حمار. طيب التاني بقى التخلف. تخلف عن الإمام. وخدي بالك لأن دي بتنقسم لقسمين، إما أن يكون تخلفا في ركن أو تخلفا بركن، دي غير دي. تخلف في ركن أو إن هو يتخلف بالركن كامل، شوفي هنشرحها دلوقتي. فالتخلف في الركن، خدي بالك في الركن، هنا التخلف في إيه؟ في الركن نفسه، بمعنى إن إحنا بنتأخر عن متابعة الإمام ولكن ندرك معه الركن الذي انتقل إليه. مثل، هيديكي بقى أمثلة، أن يركع الإمام، الإمام ركع وأنا فاضل في الصورة اللي بقرأها آية أو آيتين، يبقى الإمام راكع وأنا واقفة، ولكن أنا كده تخلفت عنه، خدي بالك، ولكن ركعت وأدركت مع الإمام الركوع، رغم إن أنا تخلفت عنه بس إيه؟ في الركن. هنا الركعة صحيحة، ولكن طبعا الفعل ده مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إذا ركع فاركعه. ما ينفعش بقى أنا بعمل حاجة والإمام بيعمل حاجة تانية، لا. طيب التخلف بقى بركن يعني إيه؟ إن الإمام يسبق المأموم بالركن كامل، أي أن يركع ويرفع قبل أن تركع. دلوقتي الإمام راكع وأنا لسه واقفة فوق بقرأ الفاتحة، بقرأ ما تيسر من القرآن، والإمام راكع، والإمام أمن الركوع وأنا إيه؟ ما ركعتش معاه، فأنا كده متخلفة عن إمامي بركن، ركن الإيه؟ الركوع، ما ركعتش. طبعا هنا اختلف العلماء فيها، ولكن القول الراجح أنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كنا بنتكلم عن لو الإمام سبق المأمومين بركن، يعني تخلف المأموم عن الإمام بركن، قلنا هنا فيها خلاف ما بين العلماء، ولكن الراجح دي، الراجح المسألة دي إن الصلاة باطلة. وهنا قال لك سواء كان الركن ركوعا أم غير ركوع، لو أن هذا الإمام رفع من السجدة الأولى وكان هذا المأموم يدعو الله في السجود، فبقي يدعو الله حتى يسجد الإمام السجدة الثانية، فصلاته إيه؟ باطلة، لأنه تخلف بركن، وإذا سبقه الإمام بركن فأين المتابعة؟ فين المتابعة؟ مفيش متابعة، يبقى إذن هنا الصلاة باطلة. هنتوقف لكده، ناخد مرة قادمة من إتمام الصفوف. يعني تقريبا كده فاضل لنا محاضرتين وينتهي المنهج بتاعك بإذن الله تعالى. في أي سؤال في اللي احنا أخذناه؟ ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.